بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول الصحابي وهو فصل. قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر، فلا قره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. فصل. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة مولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. الصحابي عرفه المؤلف رحمه الله بقول من اجتمع، وبعضهم قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ من اجتمع أولى، لأنك إذا علقت الحكم بالرؤية فإن ذلك يخرج نحو الأعمى. فأجابوا قالوا: إن قولنا من رأى يعني حقيقة أو حكما. طيب، الصحابي نقول هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة، ولو تخللت ردة في الأصح. إذن هذا هو الصحابي، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فخرج بقولنا من اجتمع من لم يجتمع، وقولنا مؤمنا به خرج به من اجتمع به حال كفره، فحتى لو أسلم فيما بعد لا يكون صحابيا. وأيضا ومات على ذلك خرج به ما لو مات على الكفر والعياذ بالله، فإنه لا يسمى صحابي. هذا هو الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم فضائلهم معروفة مشهورة، ولهذا قال من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك أو مات على الإيمان. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن صحابته يسمون صحابة حتى ولو اجتمعوا به لحظة، وإلا فإن المعروف أن الصاحب لا يكون صاحبا إلا مع المنازمة والمداومة. لكن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن من اجتمع به ولو لحظة يكون صحابيا. يقول إذا اشتهر، يعني قوله ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. طيب، قول الصحابي إذا اشتهر، أي أن الصحابي إذا قال قولا ولم ينكر وأقره الصحابة عليه فهو إجماع، فهو إجماع. فلو قدر أن أحد الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال قولا وعلمه الصحابة ولم ينكروه فإن هذا يسمى إجماعا. لكن هل هو إجماع قطعي أو إجماع سكوتي؟ هو في الواقع إجماع سكوتي. فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة، يعني إن لم يشتهر ومع ذلك لم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. إذن قول الصحابي إذا قال الصحابي قولا فلا يخلو، إما أن يقره الصحابة على ذلك فهو إجماع، وإما أن يشتهر من غير إظهار مخالفة فهو حجة على الصحيح. وقول المؤلف رحمه الله على الصحيح، وقوله رحمه الله على الصحيح، هذا فيه إشارة إلى الخلاف في المسألة، وهو كذلك. فإن قول الصحابي إذا لم يعرف اشتهاره ولم يخالف غيره فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه. والصحيح أن قول الصحابي حجة كما ذكر المؤلف رحمه الله، ولكن بشروط ثلاثة. قول الصحابي حجة ويحتج به بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الصحابي ممن عرف في الفقه في الدين، يكون الصحابي ممن عرف بالفقه في الدين، فإن لم يعرف فليس بحجة، لأن مبنى المسألة على إيش؟ على الفقه في الدين. والصحابة رضي الله عنهم من حيث الفقه والاحتجاج بقوله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الصحابة من حيث الفقه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن الشارع نص على أن قولهم حجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. إذن قول أبي بكر وقول عمر وقول عثمان وقول علي رضي الله عنهم حجة. إذن هذا القسم الأول من أقسام الصحابة. القسم الثاني من أقسام الصحابة من لم ينص الشارع على أن قوله حجة لكنه عرف بالإمامة في الدين والفقه، فهذا قوله حجة على القول الراجح، حجة على القول الراجح بالشروط الآتية، مثل من يقول كابن عمر وابن عباس عبد الله بن عمرو وبقية فقهاء الصحابة. القسم الثالث من أقسام الصحابة من لم ينص الشارع على الاحتجاج بقوله ولم يعرف بالإمامة والفقه في الدين كأعرابي قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع به، فهذا قوله ليس حجة. إذن الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم ثلاثة أقسام: قسم نص الشارع على أن قوله حجة فيحتج به، وقسم لم ينص الشارع على ذلك لكن عرف بالفقه والإمامة في الدين فقوله حجة على الراجح، وقسم لم يعرف لا بهذا ولا بهذا، بمعنى لم ينص على أن قوله حجة ولم يعرف بإمامة في الدين فهذا لا يحتج بقوله. نرجع للشروط، شروط الاحتجاج بقول الصحابي، وهي الأول أن يكون الصحابي ممن عرف بالفقه في الدين، وقلنا أن الصحابة من حيث ذلك ثلاثة أقسام. الشرط الثاني من شروط الاحتجاج بقول الصحابي ألا يخالف نصا، ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا فلا يحتج به. فإذا قال الصحابي قولا ولكن هذا القول مخالف للنص سواء كان قرآنا أم سنة فلا حجة فيه، فلا حجة فيه، لأن الحجة في ماذا؟ في النص، الحجة بالنص. طيب الشرط الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر بمعنى قال قولا وخالفه غيره من الصحابة فليس قوله حجة، لأن هذين القولين تعارضا. هذا الشرط الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر نظرنا في المرجحات، ولكن هنا هل الترجيح بين هذين القولين، أي أعني بين قولي الصحابيين، هل الترجيح باعتبار ذاتيهما أو باعتبار ما تشهد له الأدلة الشرعية والقواعد المرعية؟ بمعنى لو اختلف قول أبي بكر رضي الله عنه وقول مثلا ابن عمر أو قول ابن عباس، نقول ليس أحدهما بأولى مثلا من الآخر، ننظر في المرجح، المرجح هنا هل هو باعتبار ذاتيهما ونقول أبو بكر أفضل من ابن عمر وأفقه إذا نأخذ بقوله، أو المرجح من يشهد لقوله، من تشهد لقوله النصوص والقواعد، الثاني الثاني. والخلاصة أن الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولا فإن اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة فهو إجماع، وإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالف غيره فهذا حجة بالشروط الثلاثة السابقة، وهي أن يكون ممن عرف بالفقه في الدين، وهم على ثلاثة أقسام: أن لا يخالف نصا، أن لا يخالف قول صحابي آخر. قال رحمه الله فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة، لأنه ليس أحدهما أولى بأحد، ليس قول أحدهما بأولى من الآخر. ثم قال رحمه الله فصل: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الأمر هو طلب الفعل، طلب إيجاد الفعل. الأمر طلب إيجاد الفعل، وإن شئت فقل قول وهو أولى، قول يتضمن إيجاد الفعل، أو قول يتضمن طلب إيجاد الفعل، هذا هو الأمر. يقول بالشيء نهي عن ضده، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستئناف. هنا المؤلف رحمه الله يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قلت لك قم، هذا أمر نهي عن ضده. ما هو ضد القيام؟ الجلوس أو القعود. والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا قلت لا تقعد فهو أمر بالقيام. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو أن النهي عن الشيء أمر بضده، اختلفوا فيها على نحو ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قلت لك قم فهو نهي عن القعود، أو أيضا إذا قلت لك قم فهو نهي عما يضاد القيام، لأن قلت لأن قولي قم نهي عن القعود والركوع والسجود كذا ولا لا، نهي عن جميع الأضداد. وإذا نهيتك وقلت لا تقعد فهو نهي عن الاضطجاع، ونهي عن القيام، ونهي عن الركوع، وما أشبه ذلك. ومنهم من قال بالعكس، وأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده. قالوا لأن النهي لا بد فيه من طلب، من خطاب خاص بالطلب. الأمر لا بد فيه من خطاب خاص بالطلب، والنهي لا بد فيه من خطاب خاص بالطلب. وأما أن يكون الأمر بالشيء، يكون الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهذا في الواقع نهي على سبيل المفهوم، لأني إذا قلت لا تقم، يعني إذا قلت قم فمفهومه النهي عن ليش القعود، فالنهي هنا ليس صريحا، وإنما هو من باب المفهوم. ومنهم من قال إن النهي، إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد فقط، وأما إذا كان له أضداد فليس كذلك. الأمر بالشيء نهي عن ضده ما لم يكن له أضداد، إذا كان له أضداد كثيرة فليس نهيا. فإذا قلت مثل لا تقعد نهي عن القعود، هل هذا يتضمن الأضداد؟ نقول لا. إذا قلت لك قم هل هو نهي عن القعود؟ عندنا الآن قعود وركوع وسجود واضطجاع واستلقاء، نقول الأمر هنا ليس نهيا في الواقع عن ضده. وهذه المسألة كما سبق فيها خلاف، خلاصتها ثلاثة أقوال: ما مشى عليه المؤلف وضده، والقول الثالث أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ما لم يكن له أضداد. قال رحمه الله ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. النهي يقتضي الفساد، فإذا نهى الشارع عن شيء فالأصل أن هذا النهي للفساد، لأن النهي يقتضي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد. والدليل على ذلك أمران: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، والمردود غير مقبول، وهذا يدل على أن النهي يقتضي الفساد. وثانيا أن الشارع إذا نهى عن شيء فنهيه عن هذا الشيء يتضمن عدم وجوده وعدم إيقاعه، فتصحيحنا له هذا مضادة لشيء للشرع، تصحيحنا له مضادة للشرع وإقرار لهذا الذي نهى عنه الشرع. فمثلا إذا قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نقول بيع الغرر حرام للنهي عنه ويقتضي الفساد. لو قلنا النهي لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي الصحة، فمعنى ذلك أولا أننا ضاددنا الشرع، الشرع يأمر ينهى ونحن كأننا بتصحيحنا أمرنا أو أبحنا. وثانيا الشارع حينما نهى عن بيع الغرر مقصوده عدم ألا يوجد، ونحن إذا صححنا كأننا ضاددنا الشرع من هذه الناحية. إذن نقول النهي للتحريم، كل نهي فالأصل أنه للتحريم ويستلزم الفساد وعدم الصحة للأمرين السابقين. ولكن هل كل نهي يقتضي الفساد أو لا؟ الجواب أن النهي باعتبار الفساد والبطلان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، النهي إلى أربعة أقسام، النهي باعتبار الفساد ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، بحيث يتوجه الخطاب بالنهي إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة. مثاله لا صلاة بعد العصر، شف هنا النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، نهي عن الصلاة بعد العصر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين، النهي هنا عاد إلى ذات الشيء أو ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة. القسم الثاني أن يعود النهي إلى أو على شرط في المنهي عنه على وجه يختص به، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرطه على وجه يختص به، لم يعد إلى ذاته وإنما عاد إلى شرطه لكن على وجه يختص به، فهذا أيضا يقتضي الفساد وعدم الصحة. مثل لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا عاد إلى إيش؟ إلى شرط على وجه يختص، لأن الطهارة للصلاة شرط خاص بها. طيب القسم الثالث أن يعود النهي، يعني أن يقول النهي عائدا على شرط في المنهي عنه لكن لا يختص به، بمعنى يكون عاما لهذا الأمر ولغيره أو لهذه العبادة ولغيرها. من أمثلة ذلك، من المعلوم أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، لو توضأ بماء مغصوب أو صلى في ثوب مغصوب هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ نقول هنا النهي عائد على شرط لكن لا يختص به. ايش معنى لا يختص به؟ بمعنى أن الشارع نهى عن الغصب مطلقا، لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، لا تصلي في ثوب مغصوب، الغصب نهي عنه مطلقا، سواء غصبت الثوب لتلبسه وتستر عورتك أو لتصلي فيه أو لتتجمل به أو نحو ذلك. وهكذا الماء، غصب الماء حرام سواء غصبت هذا الماء لتتوضأ أو لتشرب أو لتستعمله في طعام أو شراب أو نحو ذلك. إذن هنا النهي يعود على شرط لكن ليس على وجه يختص. فهل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ الجواب: المسألة فيها خلاف. في المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يقتضي الفساد، فعلى هذا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب، ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ونحو ذلك. ولكن القول الراجح أن ذلك صحيح، أن النهي في هذه الحال لا يقتضي الفساد، بمعنى أن العبادة تصح لكن مع الإثم. السبب: نقول لانفكاك الجهة، لأن ها هنا أمران، أمر ونهي، وكلاهما منفك عن الآخر. فالشارع أمرك بالصلاة ونهاك عن إيش؟ الغصب. وجهة الأمر جهة الأمر منفكة عن جهة النهي. ومن ثم نأخذ من هذه قاعدة تكون خلاصة لهذا القسم، وهي أن النهي لا يبطل العبادة إلا إذا كان خاصا بها. كل نهي لا يبطل العبادة ولا يفسدها إلا إذا كان إيش؟ خاصا بها. انظر مثلا، تأمل الوضوء بالماء المغصوب. الغصب خاص بالصلاة؟ لا. طيب الكذب في الصيام، إنسان صائم كذب وغش واغتاب، خاص ولا غير خاص؟ ليس خاصا، لأن الكذب حرام على الصائم وعلى غيره، الغيبة حرام على الصائم وعلى غيره. لكن الأكل خاص إذن يفسدها. إذن نقول قاعدة أن النهي، أو وإن شئت فقول المحرم، أن المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها، فأما إذا كان عاما فإنه لا يفسدها. ويستثنى من ذلك الحج، فإن الحج لا تفسده المحرمات العامة ولا الخاصة إلا شيء واحد، وهو الجماع. فمثلا لو غطى رأسه متعمدا، أو لبس مخيطا متعمدا، أو حلق رأسه متعمدا، فحجه صحيح، لكنه يأثم وعليه الفدية. القسم الرابع من أقسام النهي: أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة لا يتعلق بالعبادة فلا يقتضي الفساد، مثل لبس الحرير محرم على الذكور، فلا يجوز مثلا أن يستر عورته بحرير. لكن ما رأيكم لو صلى وعليه عمامة حرير؟ يقول صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن ستر الرأس لا تعلق له بالصلاة. طيب صلى وعليه خاتم ذهب، نقول صحيح، لأن ستر الأصبع أو تحليته لا تعلق لها بالصلاة. طيب حج بمال محرم، ننظر الآن، هل من شرط صحة الحج المال؟ لا، القدرة المالية شرط للوجوب وليست شرطا للصحة، ليست شرطا للصحة. إذن المال ليس شرطا لصحة الحج، لأنه يمكن إيقاع الحج من غير مال. فمثلا رجل في مكة يخرج إلى أماكن النسك وإلى المشاعر ويفعل المناسك من غير أن ينفق درهما، هل نقول حجك لا يصح؟ لا. طيب إذن تبين بهذا أن المال في الأصل ليس شرطا للصحة، وإنما هو شرط للوجوب، بمعنى أن من لم يكن عنده قدرة مالية فإنه لا يجب عليه الحج. طيب أرأيت لو أن شخصا حج بمال محرم، بمعنى أنه اكتسب أموالا من الربا، أو اكتسب أموالا من الغش والخداع وكتم المعيب، المبيع أو اكتسب أموالا من السرقة ثم حج بها، فهل حجه صحيح؟ نقول حجه صحيح، لكنه يأثم، يأثم لأنه تقرب إلى الله عز وجل بمعصيته، والله عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله ونسب إلى غيره أنه قال: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذن أقسام يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. نقول الخلاصة الآن أن النهي باعتبار المنهي عنه على أربعة أقسام: أن يعود إلى ذات المنهي عنه، أن يعود على شرطه على وجه يختص به، أن يعود على شرطه على وجه لا يختص، أن يعود إلى أمر خارج. فيقتضي الفساد في القسم الأول والثاني، ولا يقتضيهما في القسم الثالث والرابع. قال رحمه الله: ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. بقي مسألة وهي النهي، ذكرنا أنه لا يقتضي الفساد إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، وهذا فيما في حق الله عز وجل، يعني فيما يتعلق بحق الله. وأما إذا كان النهي لحق الآدمي فإنه لا يقتضي الفساد حتى لو عاد إلى ذات المنهي عنه، وإنما يتوقف ذلك على إيش؟ على رضا من له الحق. فهمتم يا أخوان؟ نقول الآن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، مثل لا صلاة بعد العصر، لا صام من صام الأبد. هذا متى؟ نقول هذا إذا كان عبادة، إذا كان عبادة يعني يتعلق بحق الله. وأما إذا كان المنهي عنه مما يتعلق بحق الآدمي فإن النهي لا يقتضي الفساد حتى لو نهي عنه لذاته، وإنما يتوقف فيه صحة وفسادا بحسب إيش؟ بحسب إجازة هذا الآدمي ورضاه. من أمثلته قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الركبان. نهى عن تلقي الجلب ونهى عن تلقي الركبان. النهي هنا يعود إلى ذات إيش؟ المنهي عنه، مثل لا تلقوا الجلب، إنسان ذهب وتلقى الركبان، نقول أنت وقعت في المنهي عنه عينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى وأنت خالفت. هل العقد صحيح؟ يعني إنسان مثلا خرج البلد ليتلقى الركبان الذين يجذبون السلع إلى البلد، ذهب في ساعة ما وصار يتلقاهم واشترى منهم، فهل هذا الشراء صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول حسب القاعدة أنه لا يصح، الأصل أنه لا يصح إلا إذا أجازه من له الحق. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلقاه الجلب، فمن تلقاه فاشترى، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال أهل العلم: وإثبات الخيار فرع عن صحة العقد، لأن ما لا يصح لا خيار فيه. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، يعني هذا التقعيد وهذا التحرير، وهو أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه إن كان متعلقا بحق الله، وأما إذا كان حقا لآدمي فإن ذلك يتوقف على من؟ على إجازته. قال: والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، بمعنى أن الشارع إذا نهى عن شيء ثم أمر به فهل الأمر هنا نقول يكون للاستحباب أو للطلب أو للوجوب، أو يكون حكمه حكم ما قبل النهي؟ إن كان مباحا فمباح، وإن كان مستحبا فمستحب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا نهي حظر. ثم قال عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بعد حظر. فهل هذا الأمر للإباحة كان على قبل أو الوجوب؟ فاصطادوا أمر، أو نقول يكون حكمه حكم ما قبل النهي؟ حكم ما قبل، نعم حكم ما قبل النهي على القول الراجح. فيكون الأمر هنا رفعا للحظر، يكون الأمر رفعا للحظر. والعلماء مختلفون في هذه المسألة، هل الأمر بعد الحظر للإباحة أو يكون له حكم ما قبل النهي؟ وأشار إلى شيخنا رحمه الله في منظومته فقال والأمر بعد الحظر للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، خذ به تفي. إذا نقول الأمر بعد الحظر لرفع النهي، فكأنه لا نهي، فيعود الحكم إلى ما قبل النهي. طيب مثال آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قول فزوروها أمر بعد حظر، حظر، فيكون له حكم. إن قلنا الأمر بعد النهي الإباحة، فمعنى زوروها مباح، فتكون زيارة القبور مباحة. وإن قلنا إن الأمر بعد الحظر لرفع النهي، يكون حكم الزيارة حكم ما قبل النهي. وهذا هو أول راجح، أن الأمر بعد الحظر إيش يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، قبل ذلك. فعلى هذا نقول زيارة القبور كانت مباحة في الأصل ومرغبا فيها، لكن لما كانوا حديث عهد بكفر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارتها لئلا يتعلقوا بالقبور. فلما رسخ الإيمان في قلوبهم وقوي إيمانهم أمرهم عليه الصلاة والسلام. ويرجح ذلك أنه لما بعد أن الأمر بعد النهي لرفع النهي، وأن ذلك الاستحباب، قوله زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. طيب يقول والأمر والنهي يقتضيان الفور، نعم الأمر للفور، فإذا أمر الشارع بأمر فإنه للفور، وهذا سبق لنا أن الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية، الفورية. فالأصل أن الأمر للفور، فإذا أمر الشارع بأمر فإن هذا الأمر على الفور. واستدلنا لذلك بأدلة منها من يذكر؟ نعم استبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كره تأخير الصحابة لما أمرهم بالحلق عام الحديبية، ولأن التأخير يقتضي تراكم الواجبات، ولأن التأخير له آفات، ولأن التأخير يا جماعة التأخير يقتضي تراكم الواجبات، ولأن التأخير له آفات، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ولأننا لو قلنا إن الأمر ليس للفور، فمعنى ذلك فمقتضاه سقوط الأمر، سقوط الأمر. لأنني إذا قلنا مثلا أمر الشارع بأمر افعل كذا، وقلنا ليس للفور، متى شئت افعل، فمعنى ذلك أنه يجوز أن يدعه وأن يموت وهو لم يفعل، لأنه ليس للفور. وأنت إذا حددت زمنا وعينت زمنا، تقول مثلا الأمر للفور بعد سنة، هذا تحكم يحتاج إلى دليل. إذن نقول القول بأن الأمر لا يقتضي الفور هو في الواقع يستلزم ترك الواجب. فمثلا الحج أمر به الشارع، إذا قلنا ليس للفور، فمعنى ذلك أن الإنسان له أن يؤخر مع قدرته واستطاعته إلى ما شاء الله. طيب فالصواب أن الأمر يقتضي الفورية، والنهي أيضا يقتضي الفورية، لأن النهي طلب الكف، فإذا نهى الشارع عن شيء وجب تركه فورا، لأن تلبس الإنسان به أو تلبس المكلف بعد النهي مضادة للشرع. قال ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. وهذه مسألة أيضا سبق الكلام عليها، وهي أن الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار. وقلنا إن القول الراجح أنه لا يقتضي التكرار إلا في حالين: إذا كان مقيدا بزمن أو معلقا على سبب. فإذا كان الأمر مقيدا بزمن فكلما وجد هذا الزمن وجب، فمثلا صلاة الظهر مقيدة بمعنى بزوال الشمس، فكلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. أو كان الأمر معلقا على سبب، كلما وجد السبب توجه الأمر، فمثلا الكسوف، الشارع أمر بالكسوف لكن عند وجود السبب، كلما وجد الكسوف وجب أن تصلى. أيضا تحية المسجد، الشارع أمر بالمسجد، كلما حصل الدخول شريعت الصلاة، وهكذا. إذن الأمر لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار. لماذا لا يقتضي التكرار؟ نقول لأن الامتثال يحصل بمرة واحدة، لأن الامتثال يحصل بمرة واحدة، فلا يقتضي التكرار إلا في حالين، وهما إذا كان الأمر معلقا على سبب أو مقيدا بزمن. قال: والأشياء المخير فيها، والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. ما يخير الإنسان فيه على قسمين: القسم الأول أن يكون الإنسان متصرفا لنفسه، يعني أن تكون منفعة هذا التخيير عائدة إلى نفسه، فهذا التخيير تخيير تشهن واختيار. والقسم الثاني أن يكون الإنسان متصرفا لغيره، فالتخيير هنا تخيير مصلحة. فمثلا كفارة اليمين، فكفارته في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تخيير. هل هذا التخيير على سبيل المصلحة أو على سبيل التشهي والاختيار؟ نقول هو على سبيل التشهي والاختيار. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا تخيير عائد على التشهي والاختيار، واضح؟ طيب، أما إذا كان الإنسان يتصرف لغيره، صرف لغيره وكان وليا على شيء، فإنه يجب عليه أن يختار ما فيه المصلحة. فمثلا إنسان ولي على مال اليتيم، ولي على مال اليتيم وعنده تجارتان، تجارة أقمشة وتجارة سيارات، هل هو بالخيار بين هذه وهذه؟ يقول: إن شئت تاجرت في السيارات، وإن شئت تاجرت في الأقمشة، وإن شئت تاجرت في البهائم. نقول: لا، أنت وإن كنت مخيرا لكن هذا التخيير تخيير مصلحة. فلو قدر أن تجارك بالسيارات عرضة لتلف المال ونفاذه وخسارته فلا يجوز. طيب، عندك تجارة سيارات وتجارة أقمشة، لكن تجارة الأقمشة تربح أكثر، يعني تجارة السيارات لا تخسر، فيها ربح مثلا 10%، وتجارة الأقمشة فيها ربح 50%، فيجب أن يتجر بالأقمشة. وعلى هذا فنقول ما خير الإنسان فيه إن كان التأخير عائدا إلى محض نفسه، بحيث يكون متصرفا لنفسه، فالتخير تخير تشهي، وإن كان متصرفا لغيره فالتخير تخير مصلحة. فيجب على الإنسان إذا كان وليا، وخير في شيء، أن يراعي جانب المصلحة فيما ولي عليه. وهذا ليس خاصا بولي مال اليتيم، عام حتى مدير المدرسة، يعني إذا أعطي مثل نظاما وقيل افعل كذا أو افعل كذا، عندك خيارات بالنسبة لمن ولي عليهم من المدرسين والطلبة، يجب عليه أن يختار ما هو الأصلح، يجب أن يختار ما هو الأصلح. إذن كل ولاية، كل ولاية خير الإنسان فيها فإنه يجب عليه اختيار ما هو الأصلح. أما إذا كان الإنسان يتصرف نفسه فهو بالخيار.